أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. واسم الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 77 بعد 200 من دروس التفسير وهو الدرس 35 بإذن الله تعالى من سورة الأنعام حيث الكلام على الآيات من الآية 34 بعد 100 حيث قول ربنا عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك أن لم يكن ربك لك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. الآية 34 بعد 100 ذكرنا طرفا من كلام أهل العلم في شأنها في اللقاء الماضي وبقي لنا بعض التعليقات التي نذكر فيها أقوالا للمفسرين وأهل النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تأتي بعد قول الله سبحانه وتعالى نداء للإنس والجن يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بعد ذكر ما يحدث يوم القيامة من مجابهة الإنس والجن بأفعالهم وبما عملوه في الدنيا من إيمان ومن كفر فإن ربنا تبارك وتعالى لا يظلم أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فحينئذ يقرر الله تبارك وتعالى خلقه على ما جازاهم به جزاء الإحسان إحسانا وجزاء السيء بالسيء. فحينئذ يقول ربنا تبارك وتعالى في أعقاب هذا الكلام الطيب المبارك الذي تكفلت الآيات السابقة بالحديث عنه وأقربها الآية 30 بعد 100، يقول هنا ذلك ده اسم إشارة يعود على اللي فات، يعني الذي حدث ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، لأن سنة الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذ إنسانا ولا يعذب إنسانا إلا بعد أن يبين له الحق كاملا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ويتركهم هكذا أملا ثم بعد ذلك يبعثهم ليوم البعث ويجازيهم ويحاسبهم بدون أن يرسل إليهم رسلا أو ينزل إليهم كتبا، وإنما شاء ربنا تبارك وتعالى بحكمته أن يرسل رسلا وأن ينزل كتبا لكي يكمل المستعدين للكمال، المستعدون للكمال يصلون ويتدرجون في مراتب الكمال بعد تعريف الله لهم بالحقيقة. ولذلك حينما مدح الرحمن نفسه في آخر سورة الإسراء وقال سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا حمد لذات الله ولأسماء الله الحسنى ولصفاته العليا، يمدح الله نفسه ويحمد نفسه على كماله هو في ذاته وفي أسمائه الحسنى وفي صفاته العليا، بحيث أنه غني عن خلقه لا يحتاج إلى أحد أبدا. وقل الحمد لله على ماذا؟ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له، لأنه كامل فلا يحتاج، الاحتياج إلى الولد نقص. قل الحمد لله، حمد الرحمن نفسه على أنه لم يحتج إلى الولد، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وإلا فلو احتاج إلى الشريك لكان ناقصا، فكماله ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يتخذ أولياء ليعزهم هو، أما هو ليس في حاجة إلى ولي يتخذه من أجل ذلة عنده أبدا، هو العزيز سبحانه، ولم يكن له ولي من الذل، لكن له أولياء كثيرين اتخذهم ليعزهم هو، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله أكبر كبير متعال سبحانه وتعالى. بعدها مباشرة إذا حذفت البسملة تجد الحمد لله بعد الحمد الأول، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر إلى آخره. يبقى الحمد الأول في آخر الإسراء كان ليه؟ حمد ذاتي، حمد لأنه كامل هو، حمد نفسه في أول الكهف لحمد متعدي لأن كماله سبحانه وتعالى يريد أن يكمل خلقه المستعدين للكمال، فيكملهم بماذا؟ كملهم أولا بتربيته لهم الخلقية، أنه خلق، هناك تربية خلقية تربية تشريعية، فيحمد الرحمن نفسه على أنه أكمل عبدا من عباده اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل سبحانه من يتبع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحمد لله الذي لم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ليه؟ لأنه لما ينزل على عبده الكتاب سيكون كمالا لهذا العبد، ده الكمال الإنساني، الكمال للمخلوق، أعلى درجات الكمال للمخلوق الإنساني هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبقية رسل الله وأنبيائه، ثم بعد ذلك من يجيئون على أثر الأنبياء ويسيرون على قدم الأنبياء. فقال الحبيب خذ بالك، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن، ثم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يكمل من يستعدون للكمال. فالخلق كافة المكلفون منهم من الإنس والجن محتاجون إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. ولذلك يقول ألم يأتكم رسل منكم، بيقيم عليهم الحجة في القيامة، في يوم القيامة يقول لهم ألم يأتكم رسل منكم، ولا يقول بقى بعدها ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. دي سنة من سنن الرحمن سبحانه وتعالى، ربنا ذلك اللي فده. ليه؟ لأن سنة الله أن لم يكن ربك، وما قالش أن لم يكن الله ربك، ذكر اسم الرب عشان يبين مسألة التربية، توحيد الربوبية، الرحمة، مش كده؟ رحمة الله بيك، تربيته ليك، بيربيك تربية خلقية وتربية خلقية تشريعية، كل ده من موجبات اسم الرب سبحانه وتعالى. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى. إهلاك القرى، هل المقصود بالإهلاك الدنيوي كما أهلك قوم هود عاد، وكما أهلك ثمود قوم صالح، وكما أهلك قوم لوط المؤتفكات، وما أهلك القرى السابقة؟ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، والقرى مش معناها القرى اللي عندنا في الأرياف، لا، كلمة القرية في القرآن الكريم بتأتي بمعنى المدينة، والمدينة بتيجي بمعنى الايه؟ القرية. خد بالك عشان نبقى فاهمين اصطلاحات القرآن الكريم. وربنا سبحانه وتعالى لما يقول في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب الايه؟ القرية، إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثلاث. بعدها يقول إيه؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. بقيت القرية مدينة، مش كده ولا لا؟ بقيت القرية هنا إيه؟ مدينة. ولذلك يقول إن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت مدينة لأنها القرية التي تدين لله بالتوحيد وبالعبودية، يعني بيدين أهلها لله سبحانه وتعالى المدينة. فمسألة المدينة والقرية مش اصطلاحات زي اصطلاحاتنا احنا المعاصرة. فلما يقول لك القرية بمعنى الدولة الأمة، مش المقصود القرية يعني قرية ليها عمدة والقرى اللي هي بتاعت الفلاحين عندنا، لا، المقصود القرية بالمعنى القرآني عشان يبقى فاهمين اصطلاحات القرآن الكريم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. كلمة الظلم دي الإمام الطبري ذكر فيها للمفسرين قولين، ذكر قولين للمفسرين. القول الأول إن كلمة بظلم المقصود بظلم أهلها، يعني إذا ظلموا لا يهلكهم الله وهم غافلون، لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب ليبينوا لهم ظلمهم. فإذا كلمة الظلم اللي هي بمعنى الشرك، لأن كلمة الظلم الذي يؤاخذ عليه أخذ استئصال أو عذاب استئصال أو تخليد في جهنم هو الظلم الأكبر اللي هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، لأنه أعلى أنواع الظلم إن الإنسان يجعل لله ندا وقد خلقه سبحانه، للشرك الأكبر والعياذ بالله. ولذلك قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقوم الصحابة وقالوا أيون لم يظلم؟ قال ليس بالظلم الذي تفهمون أو تذهبون إليه، وإنما هو الشرك. أما رأيتم أو سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يعني بالشرك. للجرائم الكبرى التي يستحق أهلها الهلاك في الدنيا وفي الآخرة بظلم، وأهلها غافلون غافلون، غفلوا عن ماذا؟ غفلوا عن أن هذا أمر يغضب الله، وبأنهم مكلفون، وبأنهم محاسبون، وبأن هناك بعث وهناك حساب وهناك جنة وهناك نار. طالما في غفلة لابد من إرسال الرسل. فكلمة بظلم هنا وجهها بعض المفسرين هذا التوجيه. البعض الآخر، وهذا هو الذي نصره الإمام ابن جرير الطبري ونقله ابن كثير وقبله أو ارتضاه كمحقق. القول الثاني: وما ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يعني وهو سبحانه ظالما لها، وهو سبحانه ظالم لها، لأنه لو أخذهم بدون إرسال رسل أو إنزال كتب أو تعريف أو تبيين وهم في غفلة لكان ظالما لهم. وربنا نزه نفسه عن الظلم فقال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. كأن الله يقول: أنا لو فعلت ذلك لكنت ظالما لهم. وهذا ما ينزه الباري عنه جل وعلا. هذان هما القولان للمفسرين في هذه الآية. هناك آية في سورة هود قريبة في المعنى كذلك، فيها أن الله لا يهلك القرى بظلم، ولكن في آخرها: وأهلها مصلحون. ولذلك يكون الرأي الراجح إن كلمة بظلم هنا هي القول الثاني الذي لم يرتضه الإمام ابن جرير الطبري. والظلم هنا يعني ربنا لم يظلم هؤلاء لأنهم مصلحون، ولن يؤاخذهم لأنهم لم في صلاح القرية. فإذا أخذهم وهم مصلحون كان هذا ظلما لهم، لأن لو قلنا أن الظلم بمعنى الشرك في آية هود فكيف يجتمعان الشرك مع الصلاح؟ فكيف يقول عنهم إنهم مصلحون وفي نفس الوقت يقول سأؤاخذهم بظلمهم؟ ما هو الظلم مش هيجتمع مع الإيه؟ مع الصلاح، لأن الأمة إن كانت ظالمة لم تكن صالحة ولم تكن مصلحة، مش كده ولا إيه؟ ولذلك سيكون تأويل المفسرين لآية هود مخالفا لتأويلهم لآية سورة الأنعام. هنا بحث يذكره أهل العلم في هذه الآية، وهي قضية أهل الفترة. تعرفون دائما أن العلماء يتناقشون في قضية أهل الفترة. أهل الفترة معناها، ما معنى كلمة أهل الفترة؟ وما معنى قول الله تعالى أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل؟ بل قال ذلك لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. إذا قصة الفترة، فترة يعني الفترة التي بين رسلين، ولم يتعلم أهل هذه الفترة شيئا بل ضاعت عندهم حدود ما أنزل الله على رسله، ضاعت الحدود وضاعت الشرائع، بدلت وحرفت. وهذا الأمر كان واضحا وجليا في زمان ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حرفت الرسالات وقد غيرت وبدلت الملة. أين ملة إبراهيم وبينهم وبينها قرون متطاولة؟ ما ملة المسيح الأخيرة آخر ملة كانوا يثلثون، بل كان المشهور عند الناس كافة أنهم يقولون بالتثليث، حتى إن مشرك العرب حفظوا ذلك عن الملة الأخيرة. وذكر ذلك في سورة الصاد حينما قالوا، ذكر الله تعالى أقوال المشركين يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، حتى الملة الآخرة خلفها. الملة الآخرة يقول ثلاثة هو واحد. فقضية الوحدانية دي كانت تعتبر بالنسبة لأهل الفترة قضية غائبة عن الأذهان، ولم يكن هناك موحدين إلا اليهود وتوحيد اليهود فيه شوائب كثيرة. يعني حتى اليهود عندهم، واليهود كانوا يتواصون فيما بينهم بكتمان ما يتعرفون عليه، وإن الأمة اليهودية لا تبشر بدينها ولا تدعو أحدا، وإنما الدين حكر عليهم هم وحدهم فقط. يعني اليهود عمرهم ما يبشروا بدينه أبدا، عمر اليهودي ما يدعوك لدينه، مع لأن الدين عنده قومي، الدين عنده عنصرية، الدين عنده عصبية، يهودي من جنس معين ما ينفعش ان يدعوك الى دينه بعكس غيره. المهم ان الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية هذه الحقيقة ويبينها في آيات قرآنية كثيرة. فتكلم العلماء في شأن اهل الفترة وقالوا، او انقسم العلماء الى فريقين في هذه المسألة. عندنا قولين في مسألة اهل الفترة الذين توفوا قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما مآلهم؟ هل في الجنة ام في النار؟ فريق من العلماء وعلى رأسهم الامام النووي صاحب شرح مسلم يقول ان اهل الفترة في النار. لماذا؟ اهل الفترة من الوثنيين في النار. لماذا؟ يقول لأنهم كفروا بالله ولم يوحدوه سبحانه وتعالى. هناك أدلة معه على هذا، بل إن الإمام القرافي في كتاب من كتب الأصول اسمه التنقيح ادعى الإجماع على قول الإمام النووي هذا. بالطبع قضية الإجماع غير مسلمة لأن كثيرا من العلماء ينازعون فيها، ونحن نريد بإذن الله تعالى أن نذكر سريعا، يعني مش عاوزين نطيل في الأمر قوي، وإنما سنذكر أدلة الفريقين في هذه اللحظات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة إن شاء الله تعالى. يقولون عندنا أدلة، والفريق الآخر يقول عندنا أدلة. فما أدلة الفريقين على وجه الإجمال؟ أدلة الإمام النووي يستدل بالقطعيات الموجودة في القرآن الكريم على أن المشركين والكافرين خالدين في نار جهنم ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وبأن آيات كثيرة في القرآن تبين أن الذين كفروا في النار، مش كده ولا لا؟ الذين كفروا ولا يقبل منهم لا طرف، ولا يقبل منهم عدل، ولا يؤخذ منهم كذا، ولا لهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. آيات كثيرة تتحدث عن خلود المشركين والكافرين في النار بدون استثناء، لأهل الفترة أو لغيرهم. ثم يستدلون كذلك ببعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك، وكذلك من حديث أبي هريرة حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما غضب الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. هذا حديث في صحيح الإمام مسلم من رواية أنس بن مالك. هناك حديث آخر يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، ولكنه استأذنه في أن يزور قبر أمه فأذن الله له. ونزل قول الله تعالى ما كان للمشرك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، لأن بعض المسلمين قالوا طب ما إبراهيم استغفر لأبوه وقال لأستغفرن لك، مش كده؟ فقال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. والموعدة اللي وعدها إياه موجودة في سورة مريم لما قال له إيه؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفي، إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى إبراهيم وعد أباه، ولكن تبين له بعد ذلك أن أباه مشرك فامتنع عن الاستغفار. وقال الله تعالى في سورة الممتحنة يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال في هذه السورة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. يبقى قد كانت لكم أسوة حسنة في كل شيء عمله إبراهيم إلا حاجة واحدة ما لكمش فيها أسوة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. دي كانت حاجة خاصة مستثناة لأنها موعدة وعده إياها وظهر له أن أباه عدو لله وساعة إذن تبرأ إبراهيم من أبيه. فاستدلوا بهذه الأحاديث على أن أهل الفترة في النار الذين ماتوا على شركهم. كذلك استدلوا بقول أبي طالب حين الوفاة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. قال: بل على ملة الأشياخ، وملة الأشياخ هي الشرك، ومات أبو طالب على الشرك، ونزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكل إن أبو طالب في النار واحد يقول: طب هو لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمن به بعد البعثة. نقول: ولكنه قال على ملة الأشياء، فالأشياء في النار. المفروض هذا هو المفهوم من هذه القصة. هذا استدلال من استدل من العلماء بأن أهل الفترة معاقبون، لأن أهل الفترة معاقبون ومعذبون بشركهم في النار حتى من قبل أن يرسل إليهم رسولا. الفريق الآخر من العلماء استدل بقول الله سبحانه وتعالى وبآيات كثيرة. قال تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية في معناها آيات كثيرة: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني ربنا تبارك وتعالى بيتكلم عن أهل مكة إنه أرسل إليهم الرسول علشان لو أصابهم بمصيبة بما قدمت أيديهم، يعني بظلمهم، ما يقولوش ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبقى هذا الكلام علشان ما يبقاش لهم حجة على الله، وهو ده الأصل في إرسال الرسل كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى عشان ما يبقاش لهم حجة بعد الرسل. آيات في هذا المعنى كثيرة. كذلك أهل جهنم في النار يقول الله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. كلما، وكلما دي بتدل عند أهل اللغة والأصول على التكرار في الزمان، فكلما هذه تستغرق الأزمنة كلها، أزمنة إلقاء المشركين في الجحيم. يبقى تشمل جميع المشركين ولا لا؟ بما فيهم أهل الفترة وغيرهم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يبقى هؤلاء قيل لهم في كل مرة أو لكل جماعة تلقى في الجحيم: ألم يأتكم نذير؟ مش كده؟ كذلك يقول تعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. برضو جاءكم النذير. ويقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. مش كده؟ يبقى معنى ذلك ان في كل مناسبة القرآن الكريم حرص على انه يوضح ان هؤلاء ارسل اليهم النذير فقطعت الحج عنهم. استدل هذا الفريق بهذه العموميات ومن هذه الآية، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الفريق الآخر بالطبع في مناقشة من أهل العلم للوصول إلى الحق في المسألة، يرد عليهم ويقول لهم لا، هذه الآيات لا، ممكن إنها يقصد بها معنى ثاني، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المقصود بالآية دي إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللي هو التعذيب في الايه؟ الاستئصال الدنيوي، التعذيب في الدنيا، يعني يؤاخذهم بصاعقة، يؤاخذهم بريح سموم، يؤاخذهم بكذا، يؤاخذهم كما فعل بالامم السابقة. ما يفعلش هذا الا لو ارسل لهم ايه؟ رسول. طبعا هذا الكلام كلام مخالف لظاهر القرآن، لان الايات ما فرقتش بين العذاب الدنيوي ولا فرقت بين العذاب الاخروي، وانما الايات الثانية هتوضح انه عذاب اخروي. الدليل كلما القي فيها فوز سألهم خزنتها، يبقى في الجحيم بقى مش في العذاب الدنيوي، مش كده ولا لا؟ الامر الثاني يقولون هناك عندنا احاديث بتوضح ان اهل الفترة في النار، فما قولكم فيها يا من تقولون ان الله سبحانه وتعالى لا يعذب الا اذا ارسل رسولا؟ واضح الكلام ان شاء الله؟ بالطبع في مناقشات طويلة، حتى ان البعض قال ان خبر الواحد لا يتعارض مع قطعيات الشريعة ومع المتواتر من القرآن الكريم، وهذه بالطبع غير ادعاء البعض ان خبر الواحد لا يؤخذ به في العقائد، دي مسألة تانية. لكن القضية عند التعارض يقدم المتواتر على خبر الواحد، هذه مسألة مسلم بها عند العلماء، هذه قضية عند التعارض خبر الواحد هيكون اضعف من الخبر الايه؟ المتواتر، لما نكون هنصل الى الترجيح، دول بيرجحوا الصحيح على الحسن، مش كده ولا لا؟ فما بالكم ان كان متواترا فيقدم على ذلك ان كان من القرآن الكريم. بالطبع في مناقشات طويلة في هذا الامر، حتى قال البعض ان يبنى العام على الخاص، وتناقش العلماء في هذه الامور، ولا نريد ان نطيل اكثر من هذا. كل الذي نقول ان هناك احاديث نص في المسألة، هذه احاديث النص في المسألة هي التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قضية امتحان في الآخرة، هذه بقى الأحاديث تعتبر نص في موضع النزاع كما يقولون، نص في مواضع النزاع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان في بعض الناس بيمتحنوا في عرصات جهنم، منهم اهل الفترة، من ضمنهم مين؟ اهل الفترة. يعني واحد ما يعرفش اي حاجة عن رسل الله، ولا سمع عنهم في يوم من الايام، ولا يعرف شيء عن ان في كتب انزلت، حتى ولو كان في زمان الناس اليوم، لنفرض ان في اهل جزيرة معزولة في زمان الناس اليوم، لم يسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وزي تشوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي نفس محمد بيده، ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامة ثم لا يؤمن به الا كان من اهل النار، ما لا يسمع. يبقى جعل العلة ايه؟ السمع تقدرش. واحد فعلا ما عرفش اي حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده موقفه يكون ايه؟ مش كده؟ هيكون موقفه ايه؟ هذا ما ارسل له او ما اتاه من نذير، ما جالوش هو شخصيا النذير، ما عرفش اي شيء عنه، فما حكمه؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين حكم هذا. انسان خلق اصم، يعني اسمعش ولا في اي صفة من صفات اللي ممكن يعلم بها حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما موقفه؟ انسان كان مجنونا، بلغ وكلف وهو مجنون، فلم يكلف، مش كده ولا لا؟ لان العقل مجال التكليف. طب ده موقفه ايه يوم القيامة؟ المجنون ده الانسان من اهل الفترة، هؤلاء ما حكمهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وضح الامر جليا. طبعا خبر الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق النسبة اليه خبر معصوم لا فيه الباطل، مش كده ولا لا؟ من بين يديه ولا من خلفه، طالما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان هؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة قبل ان يدخل اهل الجنة، اهل الجنة الجنة، واهل النار النار، فيمتحنهم الله سبحانه ويقول لهم اذهبوا فالقوا بانفسكم في النار. فمن سبق في علم الله انه من اهل الجنة، يعني ربنا مش هيعاملهم بسابق علمه فيهم. يعني واحد يقول طب ما في بعض البشر ربنا يعلم انه لو ارسل اليهم الرسول لكانوا كفروا، وفي انسان تاني لو كان ارسل اليه الرسول كان بقى صديق من الصديقين، مش كده؟ وارد. كذلك اللي بيموتوا اطفال صغار من اولاد الكفار ولم يبلغوا الحلم بعد، هل دول يلحقوا بابائهم في النار؟ يبقى ما اقيمتش عليهم الحجه بعد. فهؤلاء برضو ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين يمتحنون في عرفات القيامه. يبقى بيمتحن في امتحان وفي اختبار لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. كذلك يقول القوا بانفسكم في النار الذين سبق في علم الله انهم من اهل الجنه سيذهبون ليلقوا بانفسهم في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو القوا بانفسهم في النار لوجدوها بردا وسلاما. القضيه كانت ايه؟ اختبار ليس الا. فهؤلاء الذين يبادرون بإلقاء أنفسهم تنفيذا لأمر الله في النار هؤلاء من أهل الجنة. أما الذين يتقاعصون فهم الذين إن أرسل إليهم الرسل كانوا سيكفرون بهم. فالقضية تبقى اختبار وامتحان يوضح من الذي كان سيبادر بالتنفيذ ومن الذي كان سيتقاعد. هؤلاء وأولئك، والاثنين في عرصات القيامة، منهم من يتقدم ومنهم من يتخلف، وحينئذ يظهر علم الله السابق الأزلي فيهم سبحانه وتعالى. فحينئذ يبقى هذا الأمر واضح تمام الوضوح. هذه الأحاديث وردت من طرق صحيحة ومن طرق حسنة ومن طرق ضعيفة، والضعيف بالطبع في هذا الأمر هينضم إلى قوة والحسن إلى الصحيح فيؤخذ بالمجموع لأنه هيديك إيه؟ قوة على قوة. فالحديث الصحيح مدام صح في هذا الأمر بيؤخذ فيه. من العلماء الذين ناقشوا هذا الأمر بتوسع الإمام ابن عبد البر وكذلك الإمام ابن القيم في كتابه العظيم طريق الهجرتين وباب السعادتين. لكن ابن عبد البر بيقول طيب احنا عاوزين نسأل سؤال، هي الآخرة دار جزاء ولا دار عمل؟ دار جزاء. طبعا هذه المقولة ما يردش ليها الحديث الصحيح، مش كده ولا لا؟ يعني كون ان واحد تعب في الدنيا دار عمل والآخرة دار ايه؟ دار جزاء. ده الغالب فيها، لكن ما ينفعش ان انا اجي على نصوص في الشرع واوقفها او الغيها واقول علشان الآخرة دار جزاء مش دار عمل. هذا لا يجوز، لان اللي عرفني من الاخره دار جزاء مين؟ الشرع، والشرع هو اللي استثنى وبين لنا هذه الامور. ثانيا، دار الجزاء هي الجنه والنار، ما هياش القيامه، مش كده ولا لا؟ القيامه نفسها عرصات القيامه، طالما ان اهل الجنه لم يدخلوا الجنه واهل النار لم يدخلوا النار يبقى لسه الجزاء ما حصلش، مش كده ولا لا؟ فالاخره دار جزاء فيما بعد، لكن في الاول القيامه دار حساب لسه ودار مناقشه. ومن الممكن ان يكون في عرصات القيامه في اختبار كما سيحدث للمنافقين، كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. فالمنافق يدعى الى السجود، اللي كان بيسجد في الدنيا نفاقا يقول له طب اسجد دلوقتي لله. المؤمن يسجد، المنافق يجي يسجد يلاقي ظهره مع جسمه بقى حته واحده، ما يقدرش يسجد. خلاص في الدنيا كنت بتسجد رياء، بتسجد نفاق، في الاخره لا تستطيع. حتى ان اردت ان تسجد لامر الله فانت لن تسجد، مش لازم تسجد. فهذا كان اختبار ولا مش اختبار؟ لكي يظهر به المنافق، يتضح المنافق حينئذ بهذه العلامه. كذلك هناك بعض الاحاديث التي بيانها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانسان اخر اهل النار خروجا وهو اخر اهل الجنة دخولا، والمناقشة التي حدثت والكلام الذي دار كل ذلك يبين ان في الاخرة ربما جاز ان يكون هناك بعض الاختبارات او بعض الامتحانات ونصوص الشرع حاكمة غير محكوم عليه. كذلك قال ابن عبد البر ان هذا تكليف بالمحال. قل ان ربنا يقول لو قلت بانفسكم في النار ده تكليف بالمحال والتكليف بالمحال ممتنع. نقول نعم التكليف بالمحال ممتنع في العموم، ولكن هناك بعض الحالات نص عليها الشرع زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام وهي شبيهة بهذه الحالة يقول ان المسيح الدجال يأتي ومعه نار، مش كده ولا لا؟ معه الجنة ومعه نار، فحينما يلقي اولياءه في الجنة هي نار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضية الاختيار امرنا بان نختار ماذا؟ الذي في يده نار ام ماء؟ اللي في يده النار اختاره. قال الرسول اختار النار، فان هذه النار لو القاك فيها فهي ليست بنار على الحقيقة. فهل هذا تكليف بالمحل؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وضحوا لك وبينوا لك. كذلك بالنسبة لقول الله تعالى عن بني إسرائيل الذين عبدوا العجل قال لهم فاقتلوا أنفسكم، توبتهم أن يقتلوا أنفسهم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اقتلوا أنفسكم. طب هو كون إن الجماعة الذين لم يعبدوا العجل يقفوا مع الذين عبدوا العجل وهؤلاء يقاتلوا هؤلاء ويدخلون في عماية أو سحاب ويقتلونهم قتلا، هل هذا تكليف بالمحال؟ كل هذه الأمور التي ناقشها أهل العلم، وفي النهاية تبقى النصوص الشرعية حاكمة غير محكوم عليه. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ثم يقول تعالى ولكل درجات مما عملوا. ولكل، طبعا لكل، كل دي لما بيدخل فيها تنوين بيبقى اسمه تنوين الايه؟ العوض. تنوين العوض بقى عن حاجة محذوفة. لما يقول كل يعمل على شاكلتي يعني ايه؟ كل انسان يعمل على شاكلتي. فهنا يقول ربنا سبحانه ولكل درجات يعني ولكل فريق درجات مما عملوا. المبتدأ مؤخر درجات المشكلة، ولكل الخبر المقدم، ولكل يعني ولكل فريق ولكل الناس درجات مما عملوا. طبعا الكلام ده من الممكن ان يشمل الانس والجن لان الخطاب كان ليهم، يعني انتم يا انس ويا جن لكم درجات. الجن ليها درجات والجن والانس ليه درجات. ولذلك سورة الرحمن بتقول ايه؟ ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما يا انس ويا جن تكذبان. فهنا يقول ولكل درجات مما عملوا. الانس والجن لهم درجات. وطبعا كلمة درجات هتبقى على ايه؟ على التغليف، والا فانها تشمل الدرجات والدركات. لان لما نكون بنتكلم عن اهل الجنة يبقى درجات، عن اهل النار دركات. لان في اللغة لما ترتفع على الاعلى يبقى اسمه درج، ولو نزلت الاسفل اسمه ايه؟ درج. ان الذي ان المنافقين في الدرج الاسفل من النار، وفي قراءة الدرج الاسفل، فيها قراءتين الدرج الاسفل والدرج الاسفل من النار. ولكل درجات مما عملوا، دي بتشمل ايه؟ الاثنين، سواء الدرجات او الدركات. ولكن بالطبع ما قالش ولكل دركات، مش كده؟ بياخد دايما بالحاجة الايه؟ اشرف، مش كده ولا لا؟ ياخد بالاشرف. فقال ولكل درجات مما عملوا. يبقى بيبين القرآن ان اي انسان يدخل اي مكان سواء الجنة او النار هيدخل بايه؟ بعمله. وهيقول سبحان الله، طب هو دخول الجنة بالعمل ولا برحمة الله وبفضله؟ يقول برحمة الله وبفضله. يقول لك لا، ما هو برحمة الله وفضله، لكن بتدخل بسبب الايه؟ العمل. ولذلك عندك آية في القرآن الكريم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم ايه؟ بإيمانهم. يبقى الإيمان والعمل الصالح ما بتدخلش بيه الجنة كمقابلة. يبقى الباقي مش للعوض أو للثمن، لأن اللي أنت عملته ما يستحقش الجنة. يكفي إن ربنا يرضى عنك، مش كده ولا إيه؟ يكفي إن ربنا يغفر لك ويستر عيوبك. يبقى مسألة إنك تدخل الجنة، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني النفي هنا الباقي دي نفى أنهي باقي؟ ما الباب الباب بتيجي لعدة معاني. اما نفى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى ان الباب تكون للايه؟ للعوض والمقدر. يعني لن تدخلوا الجنة باعمالكم بحيث العمل يكون على قد اللي انت هتاخده. لكن لو هتيجي تدخل الجنة بسبب بسبب الايه؟ العمل. فلو اثبتنا العمل في دخول الجنة هيبقى الباء للسببية، ولو نفيناه يبقى الباء للايه؟ للعوض او مش كده؟ للمعارضة يعني او للمقابلة. يعني دي قصة الدين، لا دي الجنة العمل الايمان والعمل الصالح سبب لدخولها. لكن ان كنت هتتكلم عن هدحقك على قد اللي عملته اقول لك لا، عملت عملكم ولو كان عمل المصطفى عليه الصلاة والسلام نفسه ما يدخلش الجنة، لا يدخل احدكم الجنة بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يبقى دخول الجنة بفضل من ربنا ورحمة، لكن سبب الدخول ايه؟ الايمان والعمل الصالح. يبقى علق القرآن الكريم هنا الدرجات على اعمال الانسان. ولذلك الحديث المشهور المعروف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه فيه؟ يا عبادي انما هي ايه؟ اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ايه؟ لان عمله كانش يدخل لوحده، لكن بعملك دخل. انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. قضية العمل اساسية. القرآن بيبين دايما ان ربنا جعل لكل شيء سبب، الرزق لسبب، الولد له سبب. ما ينفعش واحد يقول انا ربنا قدر لي ان اخلف انا هقعد كده ورزقي هيجيلي ويجيله اولاد من غير زوجة ومن غير زواج، مستحيل. وانما جعل الله اراد وشاء ان يكون لك ابناء، لكن جعل لهذا سبب. السبب ده انك ايه؟ تتزوج. ربنا جعل لك رزق، الرزق ده قال لك وامشوا في مناكبها. يبقى رتب الامور على بعضها، دي سنة الله، سنة كونية، والشرع جاء لتأييد هذه السنة الكونية. فاصبح امر الله الكوني وامر الشرعي انك تعمل بالايه؟ بهذه الاسباب. ولذلك جاء في قضية الجهاد وقال واعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. امرت باعداد القوة، امرت بالجهاد، وجاهدوا في سبيل الله واجتبه ولا ينصرن الله من ينصره. طب ما انا مؤمن، ما خلاص بقى ينصرني؟ قال لك لا، لازم انت اللي تعمل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وهكذا في كل شيء، حتى في النفقة من درجات مما عملوا، والدرجات بقى على حسب عملك. يبقى دخول الجنة بفضل الله وبرحمته، كون ان الناس تدخل باب الجنة بس رحمة كبيرة وفضل من ربنا، كونوا بقى يكونوا في درجات فضل اكبر، مش كده؟ ولكن برضو هذا التفاضل من اين؟ حسب برضو الاعمال، حسب الاعمال يحدث الايه؟ التفاضل. وكذلك في النار، مش كونوا يخشوا في النار ويبقوا مع بعض في دركة واحدة، لا، دركات على حسب اعمالهم. ولذلك تجد المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فرعون له مكان في جهنم، مكان طبعا على قدره وتليق به وبما قدمه في حرب رسل الله وفي حرب دين الاسلام. فقولك ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وفي قراءة عما تعملون، وما ربك بغافل عما يعملون. ربنا ليس بغافل ابدا. اوعى يجي لذهنك او لفكرك ان الله يغفل ابدا. الغفله دي نحمه. ما معنى الغفله؟ المعنى الغفله غير الجهل. الغفله انت ممكن تكون على علم بالشيء بس تغفل عنه. حاجه تانية تتوهك وتنسيك، تنشغل بامر فينسيك امر اخر. فهو غير النسيان وغير الجهل، انت ما نسيتش. يعني من الممكن على سبيل المثال الجهل انك ما تكونش عارف المعلومة، النسيان انك تكون نسيتها، الغفلة ان الانشغال يجعلك انت فاكرها بس انشغلت عنها بغيرها. فربكم لا يجهل، وربكم لا ينسى، وربكم لا يغفل ابدا. ولذلك يقول فلا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فالله لا يغفل ابدا. وما ربك بغافل عما تعملون. الغفلة تنسب لاي حد، اي مخلوق يغفل الا ربنا سبحانه وتعالى. وما ربك بغافل عما يعملون. ثم يقول يعقب على ذلك قائلا وربك الغني ذو الرحمة. يبقى اذا كان ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون، ربنا ما بيظلمش حد. ربنا سبحانه وتعالى اخذ على نفسه عهدا او اوجب على نفسه ان يرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله سبحانه وتعالى جعل من سنته انه لكل فريق ولكل اصحاب عمل من الاعمال ان صالحا وان فاسدا درجات مما عملوا. ربكم لا يغفل عن شيء ابدا. بعد كل ده وربك الغني ذو الرحمة، غني عن خلقه جميعا. لانه كان يقول بعض الناس وربنا بيكلفنا ليه وبيأمرنا ليه وربنا محتاج لحد فينا حاجة. انتوا اعمالكم، شوف الحديث القدسي يقول انكم يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني اوعى تفتكر ان العبادة لله ستعود على الله بالنفع او الكفر بالله سيعود على الله بضد ذلك ابدا، وانما كل ذلك لكم انتم فقط. النفع يعود عليك والضر يعود عليك. اما ربكم فلا تستطيع ان تنفعوا او تضروه لانه غني عن الخلق جميعا. وربك الغني له الغنى كله. وكلمة الغنى بمعنى الاستغناء. الغنى ما هوش كثرة العرب، ولذلك لو سمي انسان منا غني يبقى غنى ده نسبي. ولذلك انت تجد اكثر الناس احتياج الاغنياء الذين يتسمون في زمان الناس بالاغنياء احوج الناس الى غيرهم. يعني انت تصور ممكن الانسان الفقير يكون عايش على قده بيخدم نفسه مش محتاج لحد. تعال انت بقى على الراجل اللي بيقولوا عليه غني ده محتاج لمين؟ للخدم ومحتاج للحشم ومحتاج لسواق ومحتاج للسكرتير ومحتاج لكذا ومحتاج بكثرة ما عنده من عرض بكثرة ما يحتاج. الغنى الحقيقي مش احنا قلنا قبل كده كلمة غني بي تساوي فقير الى غني بكذا يعني فقير الى، مش كده ولا لا؟ غني بالمال تبقى فقير الى المال، غني بالكرسي تبقى فقير الى الكرسي. لو شلت من عليه ولا يبقى ليه قيمة. بيحتاج انت للكرسي وعايز تمسك في ايدك واسنانك. غني بفلان من الناس تفضل دليل عنده على طول وتبقى عايش تحت رجليه لانك غني بيه. فغني بكذا تساوي فقير الى. غنى ربنا استغناء عن خلقه جميعا وهو الغني سبحانه. غني عن كل شيء. غني عن انت غني بيه، هو غني ايه عن، شو الفرق ده؟ غني عن، غني عن ايه؟ عن اي احد. انت حتى لو قلت انا راجل غني عن الناس كلها ماشي، عينك مش هتقدر. اوعى تفتكر انك تبقى غني مستغني عن الخلق جميعا. لا، انت في حاجة الي وانا في حاجة اليك، محتاجين لبعضينا حسب قانون السببية الذي جعله الله، مش احتياج بمعنى الغاء قيومية الله. انتم موحدين. نفهم كلامنا في حد وفي ضوء عقيدتنا الاسلامية الرشيدة. يعني احنا في احتياج الى الله في كل طرف تعيرنا. ربنا جعل لكل شيء سببا، فانت بتحتاج للسبب ده، لكن في النهاية انت لا ترى السبب، وانما الموحد يرى يد الله من وراء السبب هي التي تحركه. فالسبب ها مخلوق لله، ولو شاء الله ان يبطل لعطله، مش كده؟ ولذلك يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. النار بتحرق، ده سبب، لكن حقيقه الامر ان اللي بيجعلها تحرق مين؟ الله، مش كده ولا لا؟ الطبيب يصف لك الداء، واذا وصف الدواء واصاب الداء الدواء شفيه باذن الله، وان لم ياذن محدش يشفى، مش كده ولا لا؟ فالقضية ليست قضية ميكانيكية، وإنما في النهاية بأمر الله وبمشيئته وبحكمته سبحانه وتعالى. هذا الكلام ينبغي أن يفقهه المسلم حتى لا يقع في أمر يجرح عقيدته وتوحيده. يقول الله سبحانه: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، غنى كامل دائما. ربنا مستغني عن الخلق جميعا، مستغني عن العرش وعن حملة العرش، بل الذي يحمل العرش وحملته بقدرته من؟ ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر ان ربك في حاجة الى العرش او الى حملة العرش، بل ربنا غني عن خلقه جميعا. برضو قضية توحيد الربوبية واسم الرب الذي يشمل قضية التربية الخلقية والتربية الخلقية التشريعية. وربك الغني ذو الرحمة، الغني مستغن عن الخلق جميعا، فلا يزيد ملكه إن تحول الناس جميعا إلى مؤمنين، ولا ينقص ملكه إن تحول الناس جميعا إلى عصاة كافرين. وربك الغني مستغن عن الخلق جميعا، ليس في حاجة إلى أحد من خلقه، بل كل الخلق في حاجة إليه. والمؤمن يقال حتى لو قال أنا غني عن الناس، لابد أن يكون فقير إلى من؟ إلى الله وحده. ولذلك عبارة الاستغناء عبارة غير محبوكة، لأن مفيش إنسان يستطيع أن يقول أنا غني مطلق. الغنى شيء نسبي، شيء إضافي بالنسبة لكذا، لكن بالنسبة لله الغنى المطلق الذي لا يتصور، تقدرش تتصوره، تقدر تحده بحدود، غنى مطلق، استغناء عن الجميع، بيده ملكوت كل شيء سبحانه. ذو الرحمة، ذو، وهذا أسلوب من أساليب القصر والحصر، هو وربك الغني ذو الرحمة، كأنه بيقول لا غني ولا ذو رحمة سواه. هو الغني وحده، هو ذو الرحمة وحده. ولذلك ذو الرحمة، ذو صاحب الرحمة. ولذلك لله اسمان مشتقان من الرحمة، الاسم الاول الرحمن والاسم الثاني الرحيم. ولذلك قلنا ان الرحمن والرحيم اسمان ينصان على صفة الرحمة لله، ولكن الاثنين بينهم فرق. ان الرحمن حتى لو انت جد تنظرها من ناحية الاشتقاق تجد على وزن فعلان، مش كده؟ اعظم في الاشتقاق من فعيل، ففعلان اكبر من فعيل. واذا قالوا رحمن الدنيا والاخرة، لكن رحيم مش مختصة. وكان بالمؤمنين رحيما، يبقى الرحيم مختص بالمؤمنين، لكن الرحمن ولذلك من يأتي في الاستواء على العرش ثم استوى على العرش الرحمن، فاسأل به خبيرا. الرحمن على العرش استوى، مش كده؟ اتكلم حتى عن خلقه والكون، اتكلم عن الطيور في جو السماء، مش كده؟ صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن. فالرحمن مع الخلق جميعا، ما الرحمة بتصيب حتى الكافر في الدنيا، لكن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، يبقى خاص الاسم ده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 100 رحمة، 100 رحمة، مش كده؟ امسك عنده 99 ووضع رحمة واحدة على الارض، بها يتراحم الخلق جميعا، حتى ان الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها لئلا تصيب، ذلك من رحمة الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي امرأة في السبي بترضع الاطفال حتى اذا جاءت فوجدت ولدها الصقته بثديها، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتظنون ان هذه طارحة ولدها في النار؟ ممكن واحدة دي تبني ابنها في النار؟ ثم يبين ان الله ارحم بعبده من هذه على ولدها. يبقى رحمة عظيمة. وبالطبع لما نقول ان لله 100 رحمة، العلماء بيبينوا ان هناك الرحمة في صفة ذات لله، هذه لا تنقسم، خلي بالك، صفة ذات لله ان الله. ولذلك اسم الرحمن اسم من اسماء اسم ذات، مش كده ولا لا؟ وصفة الرحمة صفة ذات، لكن الرحيم الصفة صفة فعل، خلي بالك. وذلك قال وكان بالمؤمنين ايه رحيمة، رحمة متعدية، لكن الرحمن صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، خلي بالك. الرحمة صفة ذاتية لله، لكن هناك صفة فعلية، الصفة الفعلية دي بقى اما يفعل، مش كده؟ ولذلك هي دي اللي ينطبق عليها ايه ان لله ايه 100 رحمة. وربك الغني ذو الرحمة، ما الذي يترتب على هذا؟ ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشأكم من ذرية قوم اخرين. ان يشأ يذهبكم، ان يشأ لله، زي ما اقول ايه ان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك شوف يعلق على الغنى بالحمد، انه حميد يستحق الحمد. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، ان يشاء سبحانه يذهبكم. هذا الكلام يقوله لاهل مكة المشركين الكافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو شاء الله لأذهبكم كما اذهب من قبلكم، ولسلط عليكم عذابا استئصاليا فاستئصلكم عن بكرة ابيكم كما فعل بالاقوام السابقين. ولكن هو يوضح للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، مشيئة الله. وربنا لما قال لنوح وأوحى رب وأوحى إلى نوح وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولذلك نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لكن علم الله في قضية اهل مكة يختلف هنا، مش علمه اللي بيختلف، يعني حقيقة المعلومة مختلفة. قوم نوح ربنا يعلم ان هم مش هيؤمنوا، لكن قوم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يعلم ان منهم من سيؤمن. وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم ايه من يعبد ويوحده. فهذا الرجاء انقطع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان ربنا ما قالوش زي ما قال نوح لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فرجى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج من اصلابهم من يعبد ويوحده. ولذلك ما دعا ابدا بعذاب الاستئصال. فشوف هنا ان يشأ يذهبكم، ربك الغني ذو الرحمة، ان يشأ يذهبكم ويأتى، ان يشأ يذهبكم. وخلي بالك مشيئة ربنا غالبة، ولكن ما تحطش في اعتبارك ان مشيئة ربنا غالبة كصفة تعمل وحدها، لا، ما في صفات تانية في الحكمة وفي العلم وفي كذا. ولذلك المشيئة يعني نستغفر ونوضح الامر بهذا الاسلوب، ما تفتكرش يعني في صفة اشتغل لوحدها كده وخلاص، وانما صفات الله تعالى صفات حكيمة، مش كده ولا لا؟ هذه الصفات جميعا يتصف بها ربنا، فيأمر وينهى ويشاء تبعا لحكمته وتبعا لعلمه، مش كده ولا لا؟ يبقى يعلم وله حكمة فيشاء. لذلك القدر عندك مراتب القدر ايه؟ العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، فكله في ترتب على بعضه، مش كده ولا لا؟ كله مترتب على بعضه، علم علم فكتب، شاء فخلق، مش كده؟ ولذلك ما خلقه لا يختلف عما كتبه في اللوح المحفوظ، لانه لو اللي خلقه هيعمل اللي ما كتبوش لانقلب العلم والكتابة ايه جهلا، وهذا لا يجوز لحق الله تعالى. فهنا يقول الرب سبحانه وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم يذهب جميع. يبقى عذاب استئصال ويستخلف من بعدكم ما يشاء. يستخلف يحدث استخلاف في الأرض. بس مش استخلاف طب نحن مستخلفين وربنا قال إني جاعلهم في الأرض إيه؟ خليفة يخلف بعضهم بعض وقال إيه؟ خلائف في الأرض. لكن الخلائف دي أنت لو تلاحظ ما بيحدث أصل الأجيال. رحمة ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك. رحمة الله دينا انه بيجعل الاجيال تتداخل في بعضها. الاجيال بيحدث فيها ايه؟ تداخل. لانه لو كان يجي على جيل معين يقصه قص وينشئ من بعده جيلا اخر فين تضارب البشرية؟ مش كده؟ كل جيل يبدأ من جديد. لكن انت بتبني على نسبة عن طريق تداخل الاجيال. يعني انت تجد واحد عايش في مصر عنده 80 سنة واللي بعده 60 كلنا معه بتيجي اولاد صغيرين وده بياخد من تجربة ده وده بياخد من ده. ما بيقصش قص. لو بيقص جيل قص كامل ويبدأ جيل من بعده يبقى هيبدأ من حيث ها الصفر. لكن نحن دائما نبدأ من حيث انتهى غيرنا وهكذا بنبني على اللي قبلينا. لكن هنا يقول سبحانه ان يشك يذهبكم قص بقى بيقص الاجيال كاملة. استأصل كما استأصل الأقوام السابقة ويستخلف من بعضكم ما يشاء استخلاف جديد. هذا الكلام ليس بعيدا على الله ولا على قدرة الله ولا على حكمة الله. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ذرية نسل قوم آخرين. هو نوح عليه الصلاة والسلام ونحن أبناء نوح. ما هو نوح الأب الثاني للبشرية. مش ربنا قال وجعلنا ذريته هم الباقين. فأصبح أبناء نوح من بعد نوح انحصر البشر كلهم في ذرية نوح. فأصبح نوح آدم الثاني الأب الثاني للبشرية. ولذلك يقول في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا عليه السلام. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ولكن رحمة الله إنه ما فعلش هذا. ثم قال إنما توعدون لآت كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللي بيوعدكم بربنا إنما توعدون. توعدون على الوعد. يعني بيقولوا العلماء إن وعد غير أوعد. أوعد يعني بالإيه؟ بالشر. وعد بالخير. إنما توعدوا. طب هو هنا أما بيتكلم هنا بيتكلم مين؟ مجموعة من الناس العتاة الجبابرة المتكبرين المتجبرين. فبقى إنما توعدون من الممكن إنه يكون إيه؟ بالشر يعني. لا آه. وما أنتم بمعجزين. فيبقى هذه الآية مش معناها إنها للمؤمنين والقسم الثاني للكافرين كما قال بعض المفسرين. قالوا إنما توعدون لآتي للمؤمنين وما أنتم بمعجزين. وده اختار الراضي. دي تهديد للكفار. وبالنسبة للوعد حتموا فقل آت. لكن بالنسبة للوعيد قال وما أنتم بمعجزين. فمن الممكن أن يخلف الله وعيدا ولا يمكن أن يخلف وعدا. يخلف وعدا. وهذا كلام فيه مناقشات طويلة. الراجح فيه إن قضية الوعد من الله حتمية. إذا وعد حتمي مستحيل إن ربنا يخلف وعده. ولن يخلف الله إيه؟ وعده. ربنا ما يخلفش الوعد أبدا. مش كده؟ ليه ما يخلفش الوعد؟ لأنه عليم بما وعد به وقادر على تحقيقه. لكن أنا ممكن أوعدك وفي نيتي إني أنفذ إمكانياتي ما تسمحش. مش كده؟ لأن أنا ما أملكش الزمن ولا أملك الظروف ولا أملك نفسي ولا أوعدك وممكن أمرض ممكن ما أقدرش ده المخلوق. لكن ربنا لما يوعد يوعد إيه؟ ما يخلفش. لا يخلف الميعاد. لأنه عالم بما وعد به وقادر على تحقيقه ووعد بأنه لم يخلف وعده سبحانه وتمتع بهذا. فهو يمدح لأنه ويحمد لأنه إيه؟ لا يخلف وعده. مش كده؟ قالوا طب والإعاد اللي هو بالعذاب. قالوا هذه فيها مناقشة بين العلماء. والراجح فيها حتى لا نخوض إن الإعاد على نوعين. إعاد للكفار وهذا لا يخلف ابدا. الكافر وعده الله النار وبئس المصير، ده ما يتخلفش. لو مات كافرا انه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فده ما فيش فيه تراجع. لكن الإعادة للمؤمن صحب الكبيرة، فهذا قد ملمح القرآن الكريم بل صرح بأنه دخل تحت عفو الله ومشيئته، مش كده؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا بقى لما يجي بقى يعد الأصحاب الكبائر أو الذنوب أو كذا أو كذا أو كذا، من الممكن أن يدخلوا تحت عفو الله إيه ومشيئته. ولذلك كان عندنا موانع للوعيد، مش كده؟ من ضمنها الدخول تحت عفو الله إيه ومشيئته إن شاء. وذلك إحنا ما بنقولش يجب على الله أن يعذب مين؟ صاحب الكبيرة، محدش يقدر يقول الكلام ده. وإنما نقول، ما نقولش زي الخوارج ولا نقول زي المعتزلة، وإنما نقول هؤلاء دخلوا تحت إيه مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا سبحانه وتعالى. ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللي وعد دي سيتحقق حتما سبحانه. وعد بإيه؟ بنصر محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا سيحدث، وذاك الآية اللي جاية هتوضح أكثر. هيحدث، لا اللي وعدكم بنصر محمد هينتصر، هزيمتكم ستحدث. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللي حدث في نفس التوقيت. انتصر المؤمنون على المشركين في بدر، مش كده؟ مع ان سوره الروم سوره ايه؟ مكيه. فانما توعد سيهدم الجمع ويولون الدبر. يحدث، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين، لا انتم ولا غيركم. شوف الجن بيقولوا ايه؟ وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هرب. حدش يعجز ربنا انا ابدا، فيش حد امام الله معجز، وانما الجميع خلق من خلقه، حدش يستطيع انه يفلت من يد الله ابدا. وما انتم بمعجزين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا قومي. طبعا هذا الكلام كله من ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا قومي، كلام بقولهم. وكلمة قومي دي عند العرب ليها ايه؟ يعني في اسلوب برضو تلاطف بينه وبينهم. ربنا بيقول له كلمهم بالاسلوب اللي فيه سلطات وفي اناث عشان تجذبهم ايه؟ صرف لهم من كل انواع التصريف، كل الطرق عشان يجيب عليهم من اي باب من الابواب. بيسعى النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل لهم الخير في قلوبهم. فشوف عبيد قل يا قومي اعملوا على مكان، يعني حتى وهو بيكلمهم هنا في هذا الاسلوب بيقول لهم يا قومي، عشان كلمة قومي دي عند العرب. لان دلوقتي لو قلت للناس يا قومي مين هيبص لك؟ وتقول الراجل ده متخلف، ده يا قومي انت جاي منين؟ ده جاي منين؟ لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يا قومي قريب منهم وقريبين منه، عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش غريب عنهم. خلي بالك، هو لما يقول لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة، مش يعناها لما بيكتبوها اصحاب القبور على الاضرحه لا اسالكم عليه من اجر الا الموده في القربة، يعني تعالوا. كل الانبياء قالوا لا نسالكم عليه من اجر، من اجر الا على الله، الا الرسول عليه الصلاه والسلام الا قال لهم انا عاوز الاجر انكم تودوا قرايبي. هل ينفع الكلام ده؟ كل الرسل قالوا ان اجري الا على الله. هيجي الرسول عليه الصلاه والسلام وهو سيد المرسلين وهيقول للناس انا عايز اجر انكم تودوني في قرابتي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ والايه مكيه في سوره الشورى. قل لا اسالكم عليه من اجر الا الموده، يعني ايه؟ لكن في قرابه بيني وبينكم، ما تحاربونيش. ان كان العالم كله هيكذبني انتوا اولى الناس بتصديقي، انتوا عارفيني انا منكم، لان كان في تداخل بينه وبينهم. ولذلك لما يجي حسان بن ثابت عاوز يحكو سفيان ابي سفيان هيحكو ابي سفيان هيحكو. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف بنسبي فيهم او هيحكو ابي سفيان ويحكو قريش. يقول له طب كيف بنسبي فيهم؟ طب ما انت هتجبني معاهم مش كده ولا لا؟ مو اي كلمه هتتكلم عليهم وعن اهلهم وعن ابائهم وعن اجدادهم وهتسبهم اكيد الكلام ده ايه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بيقولوا لأسلنك ها من بينهم كما تسل الشعر من العجين. يبقى معنى كده ان في ايه؟ قرابه في قلوب الا الموده في القرب يعني ودوني لقرابتي لا لكن في بيني وبين قرابه احلوا الاحساب ما تطردونيش بره بلدي ما امنتوش بيا اجعلوني يعني بقية القبائل تستمع إلي لعل الله أن يهدي على يدي من هؤلاء فأبلغ رسالة ربي. ولذلك لما قلت لهوازن يجي صفوان بن أمية وكان في قلبه من النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه ولم يطلب منه سلاح يرفض له صاد هنظر في الأمر مش هايل أبو قتل وعم قتل على يد المؤمنين في جوه فتح مكة دخل الإسلام من الباب الخلفي عن طريق الدابو فأنتم الطلقاء. فيجي الأمر فيجي لما المسلمين يحدث لهم ما حدث في هوازن الغزوة المشهورة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لما تفرق الناس ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يجي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يجي واحد كان مع سفيان ماشيين بيتفرجوا فوجد هذا يقول اليوم بطل سحر محمد. سحر محمد رجل لسه سحر محمد من اليوم يعني كما انتصر على الناس بسحره في هذا اليوم انتصر سحره وسينتحر. يقول صفوان يا صعب اخرج لأن يربين من أن يربيني رجل من هوازن يعني لأن يمنعني علي يا محمد اللي احنا بنعديه بس عرفنا بدل ما يجي يبقى سيد علي واحد من قبيلة ثانية غريب عني مش كده ولا لا؟ بص الكلام مع انه مش هيقله بقلبه لكن قال له هو انت بتقول ايه؟ لأن يكون هناك سيد علي من بلدي ومن قومي ومن عشيرتي احب الي من ان يكون هناك رب لي او سيد لي من بلد تانية او من ايه من قبيلة تانية. يا قومي اعملوا على مكانتكم المكانة اما ان يكون المكان مكان حسي انا قاعد في مكان ده دلوقتي وممكن المكانة المعنوية الى العمل فالمكانة اما ان تكون حسية واما انها تكون ايه معنوية. فيقولوا اعملوا على مكانتكم الايه المعنوية يعني العمل بتاعكم حالكم ابقوا على حالكم. طبعا يقولوا شرك وهم الحد بتاعهم شرك ولا ايمان شرك. طب ازاي ربنا يقول له قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ده تهديد. خلي بالك الامر ليه الوان بلاغيه كتير مش دايما الامر يكون على بابه يعني الامر مش دايما اعمل يا مولانا بيقول له اعملوا ما شئتم ما المقصود ايه تهديد مش كده ولا لا؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تهديد ولا بيقول لهم لكم حرية الاختيار في الكفر مش كده ولا لا؟ اكفروا وسيبوا الله يحضر لكم هتروحوا بداية ان شاء الله مش كده؟ معنى الكلام كده معنى اكفروا وسيبوا الله يحضر لكم ايه؟ تقولون اعملوا على مكانتكم اني عامل اني عامل على ايه؟ على مكانت انتوا خليكم على اللي انتوا فيه مش انتوا مقتنعين باللي انتوا فيه؟ كل طريق بيؤدي الى مثلا غرض معين انتوا الطريق ده يوديكم الى اخرته والعياذ بالله جهنم وانا طريقي بقول انه يوديني الجنه خليكم الزاموا طريقكم وانا هزم طريق عملت اللي عليا. طب النتيجه ايه؟ وطمت لمفترق طرق لم انتوا عايزين تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحربتموه لا قوم اعملوا على مكانتكم اني عارف انا زي ما قال في سوره سبأ وإن بس أدب أدب في الحوار عالي جدا شوف الأدب ما بيغلطش اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ما لهمش إلزموا طريقتكم وأخرجكم سودة لا زي ما قال في سورة سبأ إيه وإلا أو إياكم لعلى هدى مش كده ولا لا أو في ضلال مبين. واحد من إحنا اختلفنا مع بعض وإحنا ضد بعض واحد فينا صحصحوا وذكروا الموضوع ورجعوه واحد فينا على هدى والثاني على ضلال ابحثوا بقى المسألة دي ودوروا فيها. ما بيقولهمش انتم على ضلال وانا على الحق، لا. وان هو طبعا متأكد انه على الهدى وعلى الحق، لكن شوف التعبير، وان او اياكم، احنا طرفين متشاكسين وضد بعض، وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. ابحثوا، العمر مش طويل، بفترة بسيطة ابحث، لان وراها بعد كده عواطف وخيمة. فابحث من الان، انت اللي على حق ولا لا؟ دورها في دماغك وابحث واسأل وتعلم. شوف منتهى الايه؟ الاحسان في التعامل حتى في المناظرة. يعني حتى في المناظرة الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه ان يكون بيجادل بالتي هي احسن. احسن تقولوا وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، انا على مكاني. فسوف تعلمون في القليل، في الدنيا قبل الاخرة. شو بقى؟ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. فسوف تعلمون من، يبقى من اسم موصول. فسوف تعلمون الذي له ايه؟ عاقبة الضار. او فسوف تعلمون، ومن استفهامية، من تكون له عاقبة الضار استفهام، ويجوز انها فسوف تعلمون من تكون له عاقبة، ماشي، ما بقاش استفهامية، تبقى ايه؟ موصولة، وده الراجح. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الضار. انهي ضار؟ الدنيا مش الاخرة. عاقبة الدار، عاقبة الدار اللي هي ايه؟ احنا فيها. ثم قال انه لا يفلح، لهمش انكم لا تفلحون لانكم ظالمون، لا. انه التذييل ده بيبين عاقبة او سبب الضلال، سبب الضمار، سبب هلاك الامم، سبب الهزائم المتلاحقة. ان يبقى قاعدة ربانية، انه لا يفلح الظالمون. وذلك شيخ الاسلام ابن تيمية لو تذكرون لنا بيتكلم في مسألة السياسة الشرعية، يقول لك ان الامة المؤمنة الظالمة تنهزم، ومن الممكن ان تنتصر الامة العادلة ولو كانت كافرة. خلي بالك، يعني لما يكون في اتنين في مواجهة بعض، مؤمن بحق مع كافر، النصرة لمين؟ للمؤمن. لان ربنا ما قالش انا فانصر من تسموا بالمسلمين او من تسموا بالمؤمنين. لما وعد بالنصر وعد على ايه؟ صفات تتحقق في الناس مش اسماء. ولا ينصرن الله من ينصره، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ما مش قالوا أنه عملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. مع أن الآية دي لما نزلوا كانش فيه تمكين لسه في أرض الله، كان لسه المؤمنين محاطرين في سورة النور، مش كده ولا لا؟ ما كانش لسه فيه تمكين، ومع ذلك الوعد تحقق. سورة الحج اللي فرض فيها القتال، يقول الله تعالى أول آية دي معناها سورة الحج فيها مكي وفيها مدني، يقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكنهم في الأرض هيقدموا نموذج حسن للناس، مش كده ولا لا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يبقى هيتحقق بهم أمر الله تعالى، واضح؟ فلذلك ربنا لما بينصر بينصر أصحاب صفات، ما بينصرش أصحاب أسماء. فقال إنه لا يفلح الظالمون، الظالم ما يفلحش أبدا، واضح؟ فلو انتقى مؤمنون بحق مع كافرين في النصر لمين؟ للمؤمنين. لكن لو التقى بمن يدعون الاسلام او مسلمين بالفعل، ولكن عندهم من المخالفات ما عندهم، وظلم عندهم، ومخالفات شرعية، وركن الى الدنيا والى عباد الدنيا، الامراض الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية اللي في الامة، ساعة ما تلتقي بالاعداء النصرة كل مين؟ تكون النصرة لمن اعده، ولمن كان عنده قوة وعنده جلد وعنده صبر. يبقى بقى الصفات معينة هيخرج منها الإيمان. ليه؟ لأن هؤلاء ما قاموا بأداء شروط الإيمان وما حققوهوش، فحينئذ تكون الغلبة لمين؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكش في الأرض، ويكون سنة البقاء للأقوى وللأعدل ولمن يقدم نموذج أقرب، مش كده ولا لا؟ إلى الاستمرار وإلى القوة في أرض الله. لكن المؤمن يضحك من هزمته عقوبة له، حتى لانه لو انتصر فيقدم نموذج يسيء الى الاسلام، مش كده ولا لا؟ لو انتصروا يقدمون نموذجا يسيء الى الاسلام، حينئذ لا ينتصر. ولذلك شوف عندك بنو اسرائيل معهم موسى، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى انا فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها، وبلطفوا فيها. كانت النتيجه ايه؟ فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. ده معهم موسى، ولو معهم هارون مش مشكله، معهم انبياء من انبياء الله، اعظم رسول لبني اسرائيل هو موسى. معاهم يموت موسى في التيه ويموت هارون، ويتولى القدر تأديب هذا الشعب الذي نامت وماتت صفاته الأصيلة المستمدة من نهج الله تبارك وتعالى. مش كده؟ امتى ينتصروا بعد أجيال بقى؟ لما يجي يوشع ابن نون وفي بعض الشباب اللي كانوا في الأول، أو فما آمن لموسى إيمان حقيقي إلا إيه؟ ذرية من ذرية شوية أولاد صغيرين أو شباب بدأوا بقى ينموا، والأشياخ الذين ألفوا الخرافة وألفوا الأسطورة يموتوا، وتبدأ الأجيال الكتيرة اللي كانت بتتهامس بالحق ولا يسمع لها صوت، صوتها يرتفع بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يحدث النصر في أجيال تالية. طب كم من الممكن أن ينصر الله تعالى بني إسرائيل على العماليق المشركين بأي أسلوب معجز أو خارج؟ ده معهم موسى وهارون. طب وبعد كده هل بنو إسرائيل كانوا لو انتصروا هيقدموا نموذجا مشرف للإسلام ولدين الله تعالى؟ دول قاعدين بيقترحوا على الله وعلى ربي، على موسى وعلى رب موسى، مش كده؟ وزاد عادوا في التيه يقولوا ايه؟ في التيه نفسه، مش كده؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، كمان قعدوا يقترحوا في التيه. فكيف يكون النصر لامثال هؤلاء؟ يا قوم اعملوا على مكانتكم، حالكم اللي انتوا عليه اني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، انه لا يفلح الظالمون. ولقد كانت عاقبة النصر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فانتصرش، وكانت عاقبة النصر لخلفائه من بعده، وكانت عاقبة النصر لمن صار على نهجهم واندحت الدائرة الاسلامية. واين ابو جهل واين ابو لهب واين هذه الاسماء التي كانت تناظر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماتت وطئتها الاقدام، واصبح الذين كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اشنو انه ابصر هم الذين قيل في شأنهم انه بطروا من ارض الله، مش كده؟ حتى ذريتهم التي انشأها الله من بعدهم كانت تتقرب الى الله بلعن ابائهم. فعندكم خالد بن الوليد يلعن اباه بتلاوته لقول الله تعالى انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، وفي قوله في سورة نون والقلم. وعمر بن العاص يذم أباه بالتقرب إلى الله إن شانئك هو الأبطر إنه لا يفلح الظالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.